وتتمة لما ذكر المؤلف في باب المسح على الخفين عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم وقال على شرط مسلم وفي قوله نظر فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان وقال الإمام أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما وفي هذا القول نظر فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين وثوبان مات سنة 54 ومات راشد سنة 800 ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وخالفهم ابن حزم فضعفه والحق معهم والعصائب هي العمائم والتساخين هي الخفاف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه هذا الحكم من أحكام المسح، وأن هذه السرية، والسرية هي قطعة من الجيش يبعثها الإمام أو يبعثها قائد الجيش فتنفرد من الجيش لتقوم بمهمة ما، وعددها بعضهم يذكر لها عدد من 400 ونحوها. فهؤلاء القوم من الصحابة رضي الله عنهم أصابهم برد فوجدوا منه مشقة وكأنهم لم يعلموا بحكم المسح، فاشتكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بهذا الحكم، أنهم إذا وجدوا ذلك، بل ولو لم يجدوه كما مر بنا، وأن هذه رخصة عامة لمن احتاج إليها أو لم يحتاج إليها، بأن يمسح التساخين وهي الخفاف. وزاد في هذا العصائب، والعصائب هي العمائم، لأنها الأصل أنها تعصب الرأس، تحيط به وتشده، فهذا أيضا حكم زائد على ما مر من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث صفوان بن عسال وشريح بن هانئ وعائشة رضي الله عنهم. فقد وردت أحاديث صحيحة بالمسح على العمائم، العمامة يمسح عليها، لكن أهل العلم باستقرائهم للنصوص وما ورد فيها اشترطوا بالنسبة لمسح العمائم شرطين، أحدهما أو أولهما أن تكون محنكة، أي مدارة تحت الحنك، مشدودة من تحت الحنك، لأن غير المحنكة لا يشق على المتوضئ رفعها ومسح الرأس من تحتها، لكن إذا كانت العمامة محنكة ففكها هذا قد يعني يلحقه شيء من المشقة. الأمر الثاني أن تكون ذات ذؤابة، لها ذؤابة مرخية من خلفها، لأن التي تسمى الصماء بدون عمامة قالوا هذه عمائم أهل الذمة، واللفظ لا يتناولها، بل العصائب والعمائم المقصود بها عمائم المسلمين، الذي العمائم التي يعتم بها المسلمون واعتم بها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عمائم أهل الذمة وهي من دون ذؤابة فهذه لا تسمى عمامة ولا تدخل في المسمى أصلا. ومنهم من اشترط أحدهما دون الآخر، أن تكون محنكة ولو لم تكن ذات ذؤابة، أو تكون ذات ذؤابة ولو لم تكن محنكة، والذي ينبغي احتياطا أن تكون على هذه الصفة، فهذه يجوز المسح عليها. وقد مر بنا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله فيما حققه وحرره في هذه المسألة، أن للرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه ثلاث حالات في مسح الرأس، فإما ورد أنه مسح الرأس كله، وورد أنه مسح على العمامة من غير أن يمسح على الرأس، وورد أنه مسح على طرف من الرأس الناصية وأكمل على العمامة. فهذه ثلاث حالات يقول وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما سمعتم يعني ثابت، ولا يضركم ثور بن يزيد فقط من رجال البخاري، ما دام أنه خرج له في أحد الصحيحين فهذا كاف في توثيقه. وكذلك راشد بن سعد، يعني لا هذا الانقطاع دفعه المؤلف لما أثبت أن راشد بن سعد قد توفي سنة 108، بل قيل توفي سنة 113، وثوبان رضي الله عنه توفي سنة 54، فيكون لابد في الغالب أنه أدركه، ليس بين وفاتيهما يعني مدة طويلة جدا لا يتصور فيها أن يدرك أحدهما أو المتأخر المتقدم، بل إمكانه ممكن وليس ببعيد أن يكون روى عنه. أي نعم. أحسن الله عليكم. تكون الأفضلية في مسح على العصائب استدراكا للسنة إذا احتاج الإنسان إلى هذا، خاصة في شدة البرد مثل ما حصل لأصحاب السرية هؤلاء رضي الله عنهم. فالأخذ بالرخص كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه على اختلاف في الروايات. فالرخصة الأخذ بها لمن احتاج إليها يكون من السنة. أحسن الله لكم. ولا تصح إذا لم يكن فيها هذا الشرطين أن تكون محنكة أو أن تكون أقول الأحوط إذا لم تكن بهذه الصفة الأولى أن لا يمسح عليها. أحسن الله إليك.